باب الربويات، كتبوا عندكم باب الربويات أو الربا. فصل. هذا الباب هو أهم ما في كتاب الباب، أهم، لأن الباقي إذا واحد ما درى به غاية ما فيه إن العقد بيفسد. أما الربا إذا تورط فيه هو من الكبائر، وهو إبراز المحاربة لله عز وجل كما في القرآن، وهو الذي حث أمير المؤمنين صلوات الله عليه، حث الناس على تعلم الفقه في البيع. قال: إن من باع واشترى ولم يتفقه ارتطم في الربا ثم ارتطم. قالوا: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إني أريد التجارة، فتح الله لي. قال: أو فقهت في الدين؟ قالوا: أنى يكون ذلك، يعني ما بشي ما تفقه. قال: إن من باع واشترى ولم يتفقه في الدين ارتطم في الربا ثم ارتطم ثم ارتطم. أقصد أنه مناسب تحقيقه لأجل أنه أهم ما في كتاب البيع، الباقي في كتاب البيع إذا ما صحت الشروة غاية ما فيه أنهم يردوها وبيسلم الإثم عليه. والإمام بيذكر فيه فصلين: الفصل الأول الذي هو ربا محدد، والفصل الثاني الذي ورد النهي عن بيع ولا هو ربا. فصل. إذا اختلف المالان ففي الجنس والتقدير بالكيل والوزن يجوز التفاضل والنسب. إذا اختلف المالان، المبيع والثمن، وبين الاختلاف والشوفي في الجنس والتقدير، مثل أن يبيع شاه ببقرة ولا شاه بحمار، فاختلف الجنس، لكن والتقدير ما هم مقدرين جمع، لأن التقدير هو يشتري الكيل والوزن. فذي هو تقدير مثل اللحم والزبيب، إذا شرى لحم بزبيب فاختلف في الجنس والتقدير، لأن اللحم موزون والزبيب مكيل، فيجوز فيه التفاضل، يعني أن يكون أحدهما أكثر من الآخر، ويجوز فيها الدين ما فيه ربا، يجوز أن يكون أحدهما دينا، لكن أحدهما ما هو الاثنين، أما يشتري كيلو لحمة بثماني زبيب، يجو واحد يجو الزبيب دين، أو يكون الثماني أكثر من الكيلو. النساء هو الدين، العادة بيشتروا الأولين اللحم بحق، كانها طبيعة في ذهني بهم بحين كان بيجي جزار في القرى ويشتروا منها لحمة دين بحب، ما بيجي علان قد أكثر الثمر بدوره الجزار، وش راجل بهم بعض المرات يشيل الحب من المجران وبعض المرات معي يسد. إذا اشترى 2 كيلو لحمة ولا كيلو بصاع، يعني بثمانية ولا بصغيرة، الصغيرة هي صاعي، فلا مانع، يجوز فيها التفاضل والنساء، التفاضل يكون أحدهما أكثر من الآخر، والنساء الدين. وقولها النساء يعني المراد به عدم التقابض قبل الافتراق. قال الإمام عليه السلام: وإنما قلنا بالكيل والوزن لأنه لا عبرة بما سواهما من الذرع والعدد. ما بعبرة إلا بهذين التقديرين، وسواء اتفق فيه الجنسان أم اختلفا. وفي أحدهما أو لا تقدير لهما التفاضل فقط، إذا اختلف المالان في أحدهما إما في الجنس دون التقدير كبر بشعير، إن البر والشعير جنسين ولكن تقديرهما واحد لأنهما مكيلان. فإذا باع بر بشعير فيجوز فيها التفاضل فقط، وهي عادة بني يشتروا بني يدفعوا صغيرة بر صغيرتين شعير، إن البر أفضل، لكن لا يجوز فيها الدين لقوله صلى الله عليه وآله: إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فلذا قال الإمام التفاضل فقط أي لا النساء، فلا يجوز الدين فيه. أو لا تقدير لهما بكيل ولا وزن رأسا، مثل بيع الحيوان بالحيوان، بيع عنز عنز ب... لا عنزين بحمار، ما هو سابر مع عنز بنعجة، لأن النعجة والعنز بيعتبروها أهل العلم جنس واحد، المعزة والنعاج هي جنس في باب الربا. ولا يبيع فرس بحمار ولا فرس بعير، فيجوز هنا التفاضل. قال المؤلف: أما إذا كان لا تقدير لهما بكيل ولا وزن فيجوز التفاضل فقط، سواء اتفق الجنس كفرس بفرسين أم اختلف كفرس ببعيرين، فإنه يجوز في هذين الوجهين التفاضل فقط أي لا النساء، وهو عدم التقابض في المجلس فلا يجوز. والمراد بالتفاضل مما لا تقدير له التفاضل في القيمة. فأما لو اختلف الجنس وكان أحدهما مقدرا دون الآخر جاز النساء أيضا كفرس بطعام ونحو ذلك. إلا الموزون بالنقدين فكلاهما نقد، ما هي نقدين، وش بعده؟ استثناء صورتين، من الاستثناء من قوله فقط، ظاهر قوله فقط انه لا يجوز الدين مع اتفاق المال في احدهما او لا تقدير لهما، قال انه يجوز فيها التفاضل فقط، معناه فقط اي لا النساء. ثم استثناء صورتين فانه يجوز فيهما التفاضل والنساء. الاولى بيع الموزون بالنقد، الموزون هو اللحم، إذا باعه بنقد فيجوز أن يكون أحدهما دينا على العادة من دون نقد دين. والصورة الثانية التي استثناها نحو السفر جلب رمان، السفر جلب رمان سلما مع تكامل شروطه، لأنه بيد السفر جلب في رمان والرمان عددين، هكذا كل السلام دين. ما بلا نحوه، إذا عندك جاب نحو نحو السلما، اشتي إن النوع إن البيع المبيع والثمن كلاهما ليس بمقدر لا بكيل ولا بوزن. وضابطه أن القيمي إذا اتفق جنسه اشترط الملك لهما معا والتقابض في المجلس، وإن اختلف نحو إبل ببقر ونحو ذلك لم يشترط إلا وجودهما في الملك فقط دون التقابض. فإن كان أحدهما قيميا والآخر مثليا اشترط وجود الملك في القيمي دون المثلي، وإن كانا مثليين اشترط ملك أحدهما مع التقابض. والمراد بالتقابض فيما هذا حاله أن يكونا في المجلس. فإن اتفقا فيهما أي في الجنس والتقدير مثل البيع البر بالبر، هذا هو الربا، هو الذي هو الربا إذا زاد أحدهما، يعني فيحرم فيه الزيادة ويحرم فيها الدين. إذا اتفق الجنس والتقدير، البر جنس والشعير جنس والدره جنس، وظاهر ان الحبوب عندهم انهم ما بيعتبرها ثلاثه قطع، بيعتبروا العلس ما هو من البر فيجي. هذا هنا استغرب نص عليها بالازهار. ولا حيوانات انواع اجناس، يعني مع أن البر أنواع والأنواع هذه جنس واحد، سمراء ومصري وسوري وبلدي كلها تعتبر نوع جنس، يعني جنس واحد. إذا اتفق المبيع والثمن في الكيل أو الوزن والجنس، بر ببر أو فضة بفضة أو ذهب بذهب، مثل ذا الحين بيجي مع النساء يذهب لهم واحد ذهب وبلي يقول بدها تبدلها بجديد، وراحوا يدوها هي البياعين ويزيدونه، هذا هو الربا حقا. بيع الذهب بالذهب، فمن زاد او ازداد فقد اربع اشتوى يجي بدله جديد. فاذا اراد إنه يصلح في بيع الذهب بيمن، لكن لا حيلة يبيع الصدق ما هم بلا يحتال، يقول له هاك ببيعه منك كذا إياه مغاضة، ما هو إذا هو بيع صدقي بيثمنه بثمنها الصحيح بيمني، ويشتري باليمني ذهب، لأن اليمني يجوز ما هو ربوي حين ما هو من جنس الذهب. ها؟ هذا ما هو بيع، ما هو بيع ولا صغل به قبض، ما هو بلا حيلة. والدليل إذا ما بلا حيلة بايبين الحيلة بيش، إذا باعوا منه الذهب بأقل من قيمته قليل، بيمني قليل ولا بأكثر من قيمته، الدليل ما هو بيع ما بلا مش شيء. فالحيلة لا تصح الربا ولا تسوق، ولا يجوز الربا بحال لا بحيلة ولا بشيء، لو ما صورة صورة الربا فإنه محرم، من أعظم أنواع الربا. فإذا اشترى بسعر ما بيشتريه من غير الربا، اشترى في زمن القبض. أيوة. أو جابر تصرف في اليمن يلا بعد قبضه. والوكالة في الباب. ما هو جابر توكيله وبيجي يعني في نفس الباب ذي. كل غيره يشتري من غيره. يشتري من غيره لأجلها تبين إنها صدق. يبيع الذهب من شخص آخر. ايوه غير انه ناجي هو نقص جار جهوز بيع صدق بحيث ان جهو له الحق انه ما زير ضايب بيع منك ذهب جديد. تقدم ان ما بيصبر يتولى طرفي العقد واحد في البيع ولا بيصبر في النكاح. لا بأس يوكله في القبض لكن على أساس أنه بيع صدق، لا يكون احتيال للذهب. فإن اتفقا فيهما اشترطا خمسة الملك، اشترط أن يكون كل واحد مالك قسطه والحلول لا يجب التأجيل وعدم الخيار وتيكن التساوي حال العقد والتقابض في المجلس. فإن كان من جنس واحد مكيلين معا أو موزونين معا كالبر بالبر والذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح ولو كان أحدهما بريا والآخر بحريا فهما جنس واحد، وكذلك القطن والغزل هما جنس واحد. اشترط في صحة بيع أحدهما بالآخر شروط خمسة. الأول الملك، فمن حقهما أن يكونا موجودين في ملك المشتري والبائع، ولا يجب أن يكونا حاضرين حال العقد، بل اللازم أن يكونا في الملك حال العقد مع التقابض في المجلس كما سيأتي. أما بيع النقد بالنقد فلا يشترط وجودهما في الملك كما سيأتي في الصرف. والثاني الحلول، ما بش الحلول عندكم موجود، الحلول يعني يجي هو حال لا يجي هو مؤجل، هو مقابل المؤجل فلا يكون فيه تأجيل. فلو علق العقد بشرط التأجيل مدة زائدة على قدر المجلس أم بقدر المجلس لم يصح العقد، ولو تقابضا في المجلس لأن العقد لم يقع على الوجه الصحيح. والثالث عدم الخيار، أما الخيار ما عندنا ذكره في الأزهر. فلو ذكر في العقد خيار ولو بقدر المجلس فسد، إلا أن يبطل في المجلس صح العقد لأنهما لا يفترقان إلا وقد انبرم العقد. والرابع تيكن التساوي حال العقد، أي لا بد من التيكن في أنهما متساويان فلا يكفي الظن. فلو لم يتيقن تساوي المتقابلين في الكيل أو الوزن حال العقد لم يصح. فلو قال بعت منك هذا البر بهذا البر إن كانا متساويين لم يصح. ولو علم تساويهما بعد العقد في المجلس فلا يصح. وهذا ما لم يدخل فيه مكايلة أو موازنة، نحو بعت إليك صاعا من هذا بصاع من هذا فيصح، إذ اليقين حاصل عند العقد. والتقابض هو الخامس من الشروط. والخامس التقابض، الخامس التقابض فلا تكفي التخليل، بل لا بد أن يقبض كل من المتبايعين أو وكيلهما من الآخر في المجلس قبل الافتراق وإن طال، لو طال المجلس يكفي يكفي التقابض في المجلس. تقدم القبر انه يختلف باختلاف المبيعات في الاراضي بالتصرف في الذهب بالمسكن. مهما وقع القبض قبل التفرق او انتقل البيعان من مكان العقد الى جهه اخرى لم يضر انتقالهما ما دام عدم في مجلس او اغمي عليهما او على احدهما ثم افاق وحصل التقابض قبل الافتراق. وكذا لو جن احدهما ناب عنه وليه بالقبض قبل الافتراق لا لو مات احدهما بطل العقد او اخذ رهنا او احاله او كفاله لم يبطل العقد. ومهما حصل شيء مما ذكر لم يبطل العقد ما لم يفترقا قبل التقابض. فلو تأخر قبض المالين أو أحدهما إلى بعد الافتراق بطل العقد، وإن تأخر بعض المالين بطلت حصته. وحد الافتراق في الفضاء ألا يسمع أحدهما خطاب الآخر الخطاب المعتاد. وفي الملأ خروج أحدهما من المنزل الذي هما فيه أو يصعد أو يهبط. لا المدرك، المدرك هو كفيل الدرك. الدرك هو الملتزم الضمين. لا لو تدارك متدارك لأحد البيعين بما يستحقه ثم إنه ذهب إلى ذلك المدرك عن المجلس قبل أن يفي بما ضمن به لم يبطل العقد بفراقه مهما لم يفترق البيعان قبل القبض. وكذا المحال عليه. يجوا بعض البيعين ما بيركن واحد يجيهم سرق ولا لصوص مثل الذي يجي يبيع منك الليل واحد ما بيتناوش واحد يشتري منك ويش لو يجيهم عطه من أي البيت بنحتاج كفيل. يجي الكفيل المسؤول فيما إذا اديناها الفلوس لا يجيهم بلا سرقة إذا سرق في رد لنا الفلوس. هذا هو المدرك في الدرك إلى هنا. وش قد ذا فصل ما بالله ذكرتي المسألة بنخليها الغد قد راح الوقت. اشتي انها ما تضر صار وشي معطوفها عليه إنها معطوف على طالة. قال وإن طال ما يضر يعني فلا يضر. وإن طال المجلس أو انتقل البيعان أو أغمي عليهما أو أخذ رهنا أو إحالة أو كفالة ما تضر كلها ما لم يفترق. إذا أخذ رهن ما هو العمل إذا أخذ رهن ما هو يعتبر لا يجع يقولوا إن ما بالتقابل المجلس لأن المجلس طويل. ما لم يفترقا قبل التقابض فإذا تفرقا قبل التقابض بطل العقد وأصبح ربا. ومهما حصل شيء مما ذكر لم يبطل العقد ما لم يفترقا قبل التقابض. فلو تأخر قبض المالين أو أحدهما إلى بعد الافتراق بطل العقد. وإن تأخر بعض المالين بطلت حصته. ما إليكم.